أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل يقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبق إليها أما في الشرع فالبدعة ما اخترع في الدين من العقائد والعبادات والأحكام وليس عليه دليل لا في كتاب ولا في السنة ولا في أقوال وأفعال الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان فالبدعة والابتداع على قسمين الابتداع في العادات كالمخترعات الحديثة كالسيارات والطائرات وغيرها من الاكتشافات العلمية فهذه مباحة ولا تدخل في النهي لأن الأصل في العادات الإباحة إلا إذا جاء دليل على تحريمه من الكتاب والسنة والابتداع في أمور الدين هذا هو محرم وهذا هو القسم الثاني هو الابتداع في أمور الدين وكله محرم لأن الأصل في العبادة التوقف أي أنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بشيء قد دل عليه من الكتاب والسنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا وقال في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقول الإمام ابن دقيق العيد في هذا الحديث قال أهل اللغة الرد هنا بمعنى المردود أي فهو باطل غير معتد به وقول ليس عليه أمرنا يعني حكمنا ليس عليه حكمنا هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها واستدل به بعض الأصوليين على النهي ويقتضي الفساد واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صريح في ترك كل محدثة سواء أحدثها هو فاعلها أو سبق إليها والبدعة في الدين نوعان بدعة قولية اعتقادية كما قالات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم والبدع في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها الله فالبدع في العبادات ما يكون في أصل العبادة مثلا بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها ومن البدع في العبادات ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر ومن البدع في العبادات ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن البدع في العبادات ما يكون بتخصيص وقت معين للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم نصف شعبان وليلته بصيام وقيام ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. وكل بدعة في الدين من أي نوع كانت بدون استثناء فهي محرمة وضلالة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا يدل على أن كل بدعة في الدين محرمة وضلالة. وهناك بعض أصحاب البدع في هذه المدينة وفي غيرها يوزعون أوراقا في بداية الشهر ربيع الأول يدعون المسلمين فيها إلى الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 12 من هذا الشهر، وهذا يوم موته، فيحتفلون بموته ويدعون أنه يوم ميلاده. وعلى كل مهما كان فالاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بميلاد غيره بدعة وضلالة، ومن شبهاتهم على استباحتهم هذه البدعة أنها بدعة حسنة. والسؤال هو من حسنها بعد أن قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ اعلموا أنه ليس في الإسلام بدع حسنة، ومن قسم البدع إلى حسنة وسيئة فهو غالط ومخطئ. وهؤلاء يأتون بشبهات وأحيانا يقولون التراويح بدعة، ويذكرون قول عمر لما جمع الناس في المسجد في رمضان خلف إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه، فيعتقدون أو يظنون أن هذا دليل على أن هذه بدعة حسنة. والجواب عن ذلك أن عمر لم يقصد بذلك البدعة في الدين، ولكن كان يقصد البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح في ليالي رمضان خلف إمام واحد ليس من البدع في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدثه لأمته في وقته صلى الله عليه وسلم، صلى بالصحابة عدة ليال في حياته في رمضان ولم يداوم عليه خشية أن يفرض عليهم. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة جمعهم عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد وقال هذه المقالة. وقد بين كثير من العلماء في كتبهم على أن هذه الكلمة ما كان يقصد عمر رضي الله عنه بها البدعة في الدين. قال الإمام ابن رجب رضي الله عنه حفظه الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقد يذكرون الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. مع أن هذا الحديث جاء في من سبق الآخرين في فعل الخير كالصدقة والأمور المشروعة وليس له أي علاقة بالبدعة. وبذلك يتبين أن البدع في الدين كلها سيئة ولا يجوز القول بتحسين البدعة إلا بدليل يخصصه والمعنى العام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يأتي دليل قط يخصصه عن عمومه فلا يوجد في الإسلام ما يسمى البدعة الحسنة فالحذر الحذر يا إخواننا يا إخواننا من المبتدعة يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني يجادلون في القرآن فهم الذين عن الله فاحذروهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال هي من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك واعلموا يا إخواننا أن الدين ليس بالخصومات والجدال وإنما الجدال والخصومات في الدين إنما ذلك هو سبب التفرق والضلال في الدين فاحذروا من هذه الأمور وابتعدوا عن أهل البدع ولا تدخلوا معهم في مناقشات ومجادلات والخصومات في الدين فإن هذا خطير جدا على دينكم واستقامتكم الحمد لله رب العالمين aujourd'hui le sujet de la khutba pour compléter celui de la semaine passée c'était l'explication et la réponse à certaines des objections des gens de bid'ah parmi ceux qui essaient de justifier le fait de fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué la dernière fois que parmi eux, il y en avait qui prétendaient que de fêter la fête ou la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une preuve de leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué que ça, au contraire, c'est une preuve qu'ils n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il suit sa sunnah. Et il ne vient pas avec des innovations et des choses qui contredisent ses ordres et ses explications. Donc, on avait expliqué ça et aujourd'hui, on explique maintenant un autre aspect de ce sujet. Premièrement, qu'est-ce que c'est une bid'ah? Il faut savoir premièrement qu'il y a une définition dans la langue arabe du mot bid'ah. Et c'est toute chose qui a été inventée et qui n'a pas de précédent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est Badir al-Samawat wal-Ard, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre, et il n'y a rien qui précédait cette création-là avant que Allah l'ait créé. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul, ma kuntu bid'an min ar-rusul, dit au messager d'Allah, aux gens, je ne suis pas un innovateur parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier parmi les messagers qui est venu avec un message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes. Il y a beaucoup d'autres qui sont venus avant moi avec ce message. Donc, ça explique en même temps la signification linguistique du mot bid'ah. Et dans la religion, qu'est-ce que ça signifie? Dans la charia, le mot bid'ah, ça veut dire toute chose qui a été inventée dans la religion, qui n'en fait pas partie. Que ce soit dans les croyances, dans les actes religieux, dans les adorations ou dans les règles de la religion. Et il n'y a au sujet de cette pratique ou de cette croyance aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni dans les actions et les paroles des Sahaba. Donc, on peut catégoriser la bid'a en deux catégories. La bid'a dans les choses de la vie ordinaire, hein, comme par exemple les voitures, les avions, les ordinateurs, et toutes les choses qui ont été découvertes par la science moderne, toutes ces choses-là font partie des bid'ahs au sens linguistique, parce qu'elles n'ont pas rapport avec la religion. Et toutes ces formes d'invention-là sont permises dans l'islam, parce qu'à la base, dans les choses de la vie, tout est permis, excepté s'il y a un dalil ou une preuve du Coran et de la Sunna qui viennent pour l'interdire. En ce qui concerne les innovations dans la religion, elles sont toutes haram, elles sont toutes mauvaises. C'est-à-dire quelqu'un qui amène des formes de croyances ou des formes de pratiques religieuses qui ne sont pas dans le Coran ou dans la Sunna, alors toutes ces choses-là sont rejetées. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'adoration se limite à la révélation. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala excepté parce que Allah nous a fait descendre dans le Coran ou par l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion, qu'est-ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Ou celui qui fait une pratique ou une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et les ulama ont expliqué que ça c'est un fondement pour interdire toute action ou toute pratique qui ne se retrouve pas dans les fondements du Coran et dans la Sunna. Donc, les bid'ahs dans la religion peuvent être divisés en deux grandes catégories. Les bid'ahs dans les paroles et dans les croyances, comme les bid'ahs des Jahmiya et des Mu'tazila et des Asha'ira et des Rafida ou des autres sectes parmi les sectes des garments, et les bid'ahs dans les formes d'adoration, comme les bid'ahs que certains gens ont inventés dans la religion qui n'ont aucun fondement dans la charia. Et parmi les bid'ahs dans l'adoration, il y a une bid'ah qui, à la base, n'a aucune preuve dans la charia, comme par exemple le fait d'inventer un nouveau jeûne, ou d'inventer une nouvelle salat, ou d'inventer une nouvelle fête qui n'a pas de référence dans la charia. Également, on peut dire que si quelqu'un prend une adoration qui a une base dans la charia, toutefois il ajoute à cette adoration-là quelque chose, comme par exemple quelqu'un qui dirait « Moi je veux faire salat al-Asr, mais je ne veux pas faire 4 rak'at, je veux faire 5 ». Alors on dirait que ça c'est une bid'a parce que tu ajoutes quelque chose à cette adoration-là qui est à la base bonne, mais tu rajoutes quelque chose, donc ça devient une innovation. Également, on peut dire que si quelqu'un fait une adoration qui est à la base dans la charia, toutefois il ajoute une description différente pour la faire, alors cette adoration devient une bid'a. Comme par exemple si des gens veulent faire le zikr, et tout le monde est d'accord pour dire que le zikr c'est une bonne chose, mais il ajoute à ce zikr, qu'il faut le faire à haute voix et en groupe. Alors dans ce cas-là, ça devient une bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné de faire le zikr en groupe à voix haute de cette façon. Également, on peut rajouter à ça le fait que certaines personnes qui disent il faut faire certaines adorations, mais dans des temps spécifiques qui n'ont pas été déterminés par le Coran et par la Sunna. Alors ça aussi, dans ce cas-là, ça devient une bid'a. Comme par exemple, si quelqu'un qui veut dire par exemple qu'il faut prier la nuit du milieu du mois de Sha'ban, etc. Ou bien il faut jeûner dans son jour. Ça, ça serait un exemple. Ou bien, si quelqu'un, par exemple, qui dit, qu'il faut, comme on l'avait dit tout à au début, de faire la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça aussi, ce serait une bid'ah. Et il faut savoir un point important, c'est que toutes les bid'ah sont des égarements. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises bid'ah. Et il y a des groupes, actuellement, à Montréal et ailleurs, qui répandent des pamphlets et qui invitent des musulmans à participer dans des fêtes, pour la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est une bid'ah. C'est quelque chose qui est innové, qui ne fait pas partie du Coran et qui ne fait pas partie de la Sunna. Et ils prétendent que de faire ça, c'est, ils disent même si c'est une bid'ah, mais c'est une bonne bid'ah. Donc ils prétendent qu'il y a des bid'ah qui sont bonnes et d'autres bid'ah qui sont mauvaises. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bid'atun dalala » C'est-à-dire toutes les bid'ahs sont des égarements. Il n'a pas fait d'exception et il n'a pas spécifié que certaines sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Alors il faut prendre garde et éliminer et éloigner toutes les bid'ahs. Et il cite comme exemple parfois pour essayer de justifier la division de ces bid'ahs-là en bonnes et en mauvaises, l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il a réuni les gens à son époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis tout le monde derrière un seul imam dans la mosquée, dans le ramadan, durant les nuits, et il a dit, maintenant vous allez prier derrière un seul imam. Et il a dit, quelle belle bid'ah, en faisant ça. Et eux, ils prennent cet exemple-là comme pour essayer de prouver qu'il y a des bonnes innovations. Toutefois, la réponse à ce sujet-là, c'est que ce n'est pas une bid'ah dans la religion, mais plutôt une bid'ah dans la langue, dans la définition linguistique. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été le premier à faire ça, et non pas Omar ibn al-Khattab. Et donc ce n'est pas une innovation dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant trois nuits, a prié avec les sahaba, la prière de la nuit durant le ramadan, et puis la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Alors, les gens ont attendu, et le matin, à Fajr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour prier, il a dit, je sais que vous m'avez attendu, mais je n'ai pas sorti parce que j'avais peur que ça devienne obligatoire pour vous et que vous n'auriez pas été capable de continuer à le faire. Alors, à cause de ça, il a cessé de le faire, et c'est seulement à l'époque de Omar ibn al-Khattab qu'il a ramené cette sunna qui avait été laissée. Alors, ça ne fait pas partie des innovations, mais ça fait partie des sunnahs. Donc, ça c'est des exemples comment ils essaient de créer des choubouhats pour essayer de justifier certaines innovations alors que ce ne sont pas des bonnes choses dans la religion, ce sont des mauvaises. Et donc, on va s'arrêter ici, puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sur la sunnah. نسأل الله أن يوفقنا على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبعدنا عن كل أنواع البدع والمحدثات في الدين وأن يجعلنا من المتبعين لأهل السنة والجماعة وأن يجعلنا من الداخلين الجنة جنة الفردوس وأن يقينا عذابه عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله